أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سيما ewe Mwenyezi Mungu uliyemiliki ufalme wote, wewe humpa ufalme umtakaye na humuondolea ufalme umtakaye na humtukuza umtakaye na humuangusha umtakaye. Kheri yote iko mikononi mwako, hakika wewe ni muweza wa kila kitu. Wewe huingiza usiku katika mchana na huingiza mchana katika usiku, na humtoa hai kutokana na maiti na humtoa maiti kutokana na aliye hai, na unamruzuku umtakaye bila hisabu. Imeletwa kwako na uongofu.com.